منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الدلالة الثانية من أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من إثبات الغيب كله. هذا الدليل هو دليل الخلق أو دلالة الخلق على وجود الله سبحانه وتعالى، ونبين هذا الدليل بالوجه التالي. نقول المخلوقات الموجودات في هذا العالم من جهة وجودها على حالين، إما أنها أوجدت نفسها بنفسها، يعني خلقت نفسها، أو أوجدها غيرها، ولا ثالث، إما أنها أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها. فأما إيجادها لنفسها فمحال وممتنع لأمور: هي أولا أنها كانت عدما قبل خلقها، وهي قابلة للعدم أيضا، والعدم لا يخلق. كذلك ثانيا، لو أوجدت نفسها لكانت كاملة، والحال أنها ناقصة، فكل المخلوقات ناقصة، والخلق والخالق لا بد له من صفة كمال. وثالثا، لو أوجدت نفسها لانتقلت من كونها مخلوقة ممكن الوجود إلى خالقة واجب الوجود، والحال أنها لا تزال مخلوقة، ولا يقدر أحد أن يقول على مخلوق من المخلوقات أنها خالقة وأنها إله. أيضا يعني رابعا، لو خلقت نفسها فلا تمتنع حينئذ أن تخلق غيرها، فهذه موانع تمنع من هذا الاحتمال أن تكون هذه الموجودات أوجدت نفسها. فبقي الاحتمال الآخر أنه أوجدها غيرها، وهذا فيه فرضان أيضا: إما أن الذي أوجدها هو مثلها مخلوق، أو ليس بمثلها أي غير مخلوق. ففرض أنه مثلها يعني مخلوقا، يعني أن مخلوقا خلق مخلوقا، هذا محال لما سبق من الأوجه التي ذكرت في الحال الأولى. كذلك يضاف إليها أن هذا يقتضي الجمع بين النقيضين، إذ يكون الشيء الواحد مخلوقا خالقا في نفس الوقت، وهذا محال. ثم أنه يقتضي المساواة بين الخالق والمخلوق، إذ هذا الخالق هو نفسه مخلوق في نفسه، فيستوي هذا الشيء في الوجهين الخالقية والمخلوقية، وهذا ممتنع، وهذا باطل وممتنع. ثم أيضا يعني يرد سؤال هنا: ما هو هذا المخلوق الذي خلق؟ وهذا من الممتنع تحديده، وكله تحديد أو محاولة لتحديد مخلوق يخلق، فهو نوع من الافتئات والكذب والفرية. هذا المخلوق هو ناقص، هذا المخلوق ناقص، لماذا؟ لكونه مخلوقا، وفعل الناقص لا يمكن أن يكون كاملا. وأما الخلق الذي هو موجود في هذا العالم فلا شك أنه صدر عن كامل، فالخلق دليل الكمال. إذن بقي الفرض الآخر أنه يعني هذه الموجودات خلقها غيرها من ليس بمثلها، خلقها غيرها من ليس بمثلها، وما الذي هو ليس مثلها؟ هو الخالق، أن يكون خلقها خالق. فهذا الخالق إما أن يكون واحدا أو أكثر، فإن كان أكثر فهذا يعني تعدد الخالقين، إن هناك أكثر من خالق، وهذا محال، لأنه يعني تعدد واجب الوجود باصطلاح الفلاسفة، أي الذي يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، لا يحتاج إلى أحد، يتصرف ويدبر بذاته. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أي لو كان هناك أكثر من واجب وجود، أكثر من إله، لنتج عن ذلك التغالب، التنازع على الملك. ولو حصل تنازع على الملك، ملك الكون، لنتج عن ذلك حتما اضطراب واختلال في النظام الكوني الموحد، وخروجه إلى أشبه ما يكون بأحوال الدول المتناحرة المتخاصمة المتنازعة. لكن الحال أن النظام الكوني واحد ويسير بلا اختلاف، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فدل هذا الانسجام على أن واجب الوجود واحد، يعني على أن الإله واحد، على أن الله واحد. ولم ينازع أحد من البشر في هذه الحقيقة، حتى الذين جعلوا له شركاء يعبدونهم لم يجعلوا شركاءهم مساوين له، بل يقولون هو دونه، هم دونه وهو فوقهم، كما كان المشركون يلبون فيقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكصنع المجوس أيضا حين جعلوا للظلمة والشر إلها معبودا سموه أهرما، ولكنهم لم يساووه بإله النور والخير يزدا، فهذا هو الإله الأصل والأول. والنصارى جعلوا المسيح إلها وابنا والرب فوقه وسموه أبا. فكل المشركين لم يختلفوا في واجب الوجود، ولم يجعلوا أنه واحد، ولم يجعلوا له مساويا في الخلق. حتى من ادعى أن الولي يخلق كغلاة المتصوفة، فإنما ينسب ذلك إلى إذنه تعالى. فثبت بكل هذا أن واجب الوجود الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وثبت به أيضا أنه هو الذي أوجد المخلوقات، وأنه غيرها، غير متصل بها بل بائن عنها، وأنه كذلك ليس كمثلها، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي احتمال أخير، أن هذه المخلوقات أوجدت، أن هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير خالق ومن غير فاعل، فهذا هو الخلق العشواء، الخلق الذي لا يدرى ماهية نشوئه، كما زعم داروين أن الطبيعة خالقة تخبط خبط عشواء، بدأت بكائن هو وحيد الخلية ويسمى الأميبا. هذا القول الذي يرجع الخلق إلى الصدفة قول ساقط، أربابه والقائلون به عجزوا حتى اليوم عن إقامة الدليل عليه، بل هم في حرج من هذا، وهذه المسألة غصة في نحورهم لإجماع العقلاء أن كل فعل لابد له من فاعل. حتى الأطفال، حتى الصغار يدركون أن كل فعل لابد له من فاعل، ولأن الصدفة وجود فوضوي غير منتظم غير منظم، والموجودات المخلوقات العوالم ليست موجودة فحسب، بل هي محكمة متقنة، فهذا دليل عقلي محض لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ما سبق دليل عقلي محض لإثبات دلالة الخلق على وجود الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في الحلقة المقبلة نتم هذه الدلائل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.